الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة بعد أن أكملنا باب الشفعة في باب الوديعة، وهي من أعمال الخير التي أمر الله بأدائها. فإذا حفظ الإنسان مال أخيه بدون مقابل أحرز بذلك أجرا عظيما وثوابا وافرا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فإذا حفظ الإنسان مال أخيه وأوصله إليه اكتسب أجرا وغنم فضلا وحازم ثوبة. والوديعة اسم للمال الذي يقدم لمن يحفظه بدون أجر، يعني بدون مقابل. أما إذا كان بأجرة، إذا كان بمبلغ، فهذا يعتبر من باب الأجرة، لكن يحفظ هذا المال لصاحبه دون أي مقابل، وإنما يريد الأجر ويطلب المثوبة ويرغب في الثواب، فهذا أو فهذه هي الوديعة. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوديعة. من ودع الشيء إذا تركه، لأنها متروكة. إما من ودع وإما من وادع، بمعنى أو على وزن وضع، لأن رب المال يضعه عند من يحفظه له بدون مقابل. نعم. لأن إذا وشرعا اسم للمال المودع، اسم للمال المودع. أنا ليس عندي مكان لهذا القلم مثلا، فأعطيه أخي يحفظه لي إلى شهر، إلى سنة، إلى يوم، إلى أسبوع، فيسمى وديعة. لدي مال وأخاف عليه أو على نفسي إذا بقي المال لدي، فأعطيه لمن لديه وسيلة حفظ ليحفظه لي، ويسمى وديعة. فالوديعة اسم للمال المودع عند من يحفظه بدون مقابل. نعم. لأنها متروكة عند المودع. نعم. والإيداء توكيل في الحفظ تبرع. لأنها متروكة عند المودع، عند المودع. أنا ودع يعني أودعت كذا وهو مودع لديه. نعم. والإيداء عندنا مودع ومودع. أنا مودع يعني أودعته، وأنت مودع يعني حفظت هذا الذي يخصني. نعم. والاستيداء توكل فيه كذا. والإيداء والاستيداء أول صفر. والإيداء والإيداء توكيل في الحفل تبرع. توكيل أنا أوكلك الإيداء، أتيت لك بهذا الشيء قلت إنه وديعة، فأنا أوكلك بحفظه تبرعا دون مقابل. ولو تلف لديك بدون تعد وبدون تفريط منك فلا شيء عليه. نعم. والاستيداء توكل. انا مودع وانت استودعت، بمعنى وضعت لديك الوديعة لتحفظها لكن بدون مقابل. نعم. ويعتبر لها ما يعتبر في وكالة. ويعتبر لها ما يعتبر في الوكالة. لا بد من البلوغ ولا بد من الرشد. لا بد من البلوغ ولا بد من الرشد. فإذا توفرت هذه الشروط فالإنسان على أجر، لأن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم. ويستحب قبولها لمن علم أنه ثقة قادر على حفظها. ويستحب قبولها لمن علم، علمت بأنني أقدر على حفظها وسأصونها وأحافظ عليها، فيستحب لي أن أقبل الوديعة وأن لا أرفضها، لأنني إذا قبلتها ساعدت صاحبها على الحفظ، ساعدت صاحبها على البقاء، ساعدت صاحبها على الحرز لها. نعم. ويكره لغيره إلا برضا ربها. ويكره لغيره، يعني اللي ما يدري هل يحفظها ولا ما يقدر. ويكره لغيره، يعني غير الموقن من نفسه أنه قادر على حفظها. وإن علم من نفسه ترك الواجب، وأن من طبيعته الإهمال وعدم الضبط وعدم القيام بها، حرم عليه قبولها، لأنه إذا قبلها ساعد على إتلافها وضياعها. فمن علم من نفسه ترك الواجب حرم عليه قبول الوديعة، لأنه يساعد على ضياعها وإهمالها وفقدان صاحبها لها. نعم. وإذا تلفت الوديعة من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن. إذا تلفت الوديعة، الوديعة مبلغ من المال أعطاني إياه صاحبه وواضعته مع مالي في مكان حفظ النقود، فتلف، سرق، ضاع، أنا لست مسؤولا عنه. لكن إذا أهملت، إذا كانت النقود توضع في الخزائن، توضع في الصناديق الحديدية، ووضعتها أنا في الدولاب، دولاب خشب، ووضعتها على طاولة، وضعتها في أحد جوانب الغرفة، لا، أنا فرطت، فيلزمني الضمان. وحكى الوزير أن الوديعة أما إجماع العلماء أن الوديعة أمانة محضة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط. حكى الوزير إجماع العلماء على أن الوديعة أمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط. فإذا حصل من المودعي أن تعدى أو فرط فإنه يضمن. نعم. لما روى عمرو، لأنها لو ضمنت لم تنع الناس عن حفظ الأمانة. فأنت مثلا أقمت في مكة، أتيت للعمرة ومعي مبلغ، لو وضعته في جيبي خطر علي، لو وضعته في يدي خطر علي، لو وضعته في الشارع خطر علي، فأبحث عن إنسان ثقة وأودع لديه ما عندي من مال. فإذا قلنا بأن المودع يضمن امتنع الناس عن حفظ الامانات لما يترتب عليهم من ضرر، فنقول لا ضمان الا في حالة تعدي او تفريط. نعم. لما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اودع وديعة فلا ضمان عليه. وهذا الحديث سنده فيه مقال، يقول العلماء سنده فيه مقال. نعم. رواه ابن ماجه. وقلنا التعليل لأنها لو ضمنت لم تنع الناس عن فعل الخير، لم تنع الناس عن بذل المعروف، لم تنع الناس عن حفظ مال إخوانهم المسلمين، وهم مأمورون بالتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، مأمورون بالتساعد، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم. وسواء ذهب معها شيء من ماله أو لا. نعم. ويلزمه أي المودع حفظها في حفظ مثله. يعني إذا فرط أو تعدى فإن عليه الضمان، سواء إذا كان تلفها وحدها أو تلفت مع شيء من ماله يلزمه الضمان. يعني لو مثلا أودع 100 ريال ووضعها على الطاولة ووضعها في دولاب خشب مع مبلغ يخصه، فأخذ هذا المبلغ يلزمه الضمان. يعني سواء تلف معها شيء يخصه أو تلفت وحدها إذا فرط. نعم. ويلزمه أي المودع حفظها في حفظ مثلها عرفا. يلزمه أن يحفظها فيما في حفظ مثلها المعتبر. فلو مثلا أعطاه مبلغ، المبلغ لازم يكون في صندوق حديدي. لو أعطاه ملابس، الملابس تكون مثلا في الدولاب ويقفل عليها. لو أعطاه شنطة، الشنطة تكون يضعها في غرفة ويقفل عليها. كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه. وأمر بالحفظ والاهتمام والعناية. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. كما يحفظ ماله، لأنه يحفظها هو أو يحفظها من يحفظ ماله. إذا كان أنا مثلا المبلغ اللي عندي أسلمه لزوجتي تحفظه، فأعطيت أمانة فسلمتها لزوجتي تحفظها أو تحفظ هذه الأمانة في مكان حفظ نقودي، فأنا أعطيتها لخادمي لرقيقي من يحفظ مالي أمرته بحفظها، فإذا تلفت فلا ضمان ما دام أنه لم يحصل تعدي ولا تفريط. إنه تعالى أمر بأدائها ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ. وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة، الأئمة الحنابلة والأئمة المالكية والأئمة الشافعية والأئمة الأحناف إلى هذا القول. نعم. لأنه تعالى أمر بأدائها ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ. نعم. قال في الرعاية: من استودع شيئا حفظه في حفظ مثله عاجلا ما القدرة وإلا ضمن. وإلا ضمن. قلنا دولار، قلنا ملابس يضعها في الدولار، مبلغ من المال ذهب حلي يضعه في صندوق حديد، أغراض مثلا أثاث بيت وكذا وكذا يضع داخل غرفة، كل شيء بحسبه. مثل ما هو الحال بالنسبة مر بنا في الحرز في باب السرقة، حرز كل شيء بحسبه. لو مثلا باب، الباب حرزه أن يكون مركب موضوع في مكانه، الدريشة موضوعة في مكانها، الأغنام تكون في الصندقة أو في الزريبة عند البيت، الذهب يكون في الصناديق الحديد، الملابس في الدولاب الخشب، وما إلى ذلك. كل شيء بحسبه. نعم. فإن عينه أي الحرز صاحبها فأعرضها بدونه دم. فإن عينه، قال خذ يا أخي هذا مبلغ من المال وأريد أن تضعه عندك صندوق حديد، قال نعم، تضعه في صندوق الحديد، فوضعها في صندوق خشب فسرقت، يضمن. لماذا؟ لأنه وضعها في أقل مما حدد صاحبها. أعطاه مثلا ملابس وقال عندك دواليب لها قفل، قال نعم، يرفعها في الدولاب في القفل، فوضعها في وسط الغرفة، جاء إنسان وسرقها، يضمن لأنه وضعها في مكان أقل مما حدد صاحبها. لأن لو قلت مثلا عندك دولاب، عندك صندوق حديد، قال نعم، لو قال لا راح أبحث عن غيره، ما أطمئن أنه يضعها في صندوق من الخشب، فوضعها في صندوق من الخشب فتلفت، فيضمن لأنه حصل منه تفريط. نعم. سواء ردها إليه أو لا، سواء ردها للمكان اللي حدد صاحبه أو ما ردها، إذا وضعها في مكان أقل مما حدد صاحبها فهو يضمن. نعم. لمخالفته لو في حفظ ماله، لأنه خالف، قال هذا يا أخي عقد ذهب، ضعه في صندوق حديد ما نسمي التجوري، فوضعها في دولاب خشب، الدولاب في أي شيء يعني يستطيع الإنسان فتحه، في سترو، في يد، في كذا، يستطيع يفتح، بينما صندوق الحديد ما يستطيع، فلأنه حفظها في أقل مما حدد صاحبها فتلفت فعليه الضمان. نعم. وإن أحرزها بمثله أو أحرز منه فلا ضمان عليه. وإن أحرزها بمثله، قال عندك صندوق حديد، قال نعم عندي صندوق وموضوع مثلا في المجلس، أعطاه الوديعة فوضعها في صندوق حديد موضوع في غرفة النوم، وضعها في صندوق حديد موضوع في غرفة الطعام، يعني بدل الصندوق هذا وضعها في الصندوق هذا، أو ملابس بدل الدولاب هذا وضعها في الدولاب الثاني، أو أغراض بدل الغرفة هذه وضعها في غرفة مماثلة، فإذا وضعها في المكان الذي حدد صاحبها أو وضعها في مكان يضاهيه يماثله مماثلا ومساويا له فتلفت فلا ضمان، لأنه لم يحصل منه تعدي ولا تفريط. نعم. لأن تقييده بهذا الحرز يقتدي ما هو مثله. نعم. فما فوقه من باب أولى، لأنه حينما قال صندوق حديد كل الصناديق الحديد ينطلق عليه، يطلق عليه هذا الاسم، لما قال دولاب خشب كل الدواليب، لما قال الغرفة كل الغرف، لأنه إذا حدد مكانا فللذي يضاهيه ويماثله نفس الحكم. نعم. وإن قطع العلف عن الدابة المودعة بغير قول صاحبها ضمن، أعطاه شاة قال احفظها، أو أعطاه غزال قال احفظها، أو أعطاه فرس أو ناقة أو جمل فقال احفظها، فأقفل عليها في حوش أو أقفل عليها في مكان، ومضى اليوم الأول دون أن يعطيها ماء، مضى اليوم الثاني دون أن يعطيها علف، مضى اليوم الثالث دون ماء وعلف، ماتت، نقول يضمن لأنه لم يقدم لها ما هي بحاجة إليه، فالحلي يقتل عليه ولا يحتاج إلى طعام، الذهب، الفضة، الورق يحفظ، لكن الدابة تحتاج إلى أكل، إذا لم يقدم لها الأكل مات. فإذا أودعه الدابة ولم يقدم لها طعاما ولا شرابا فإنه يضمن إذا تلف، وإن قال لا تعطيها شيء فلا ضمان عليه، لكنه يعتم لأنها دابة ولها حرمة، أليس كذلك؟ إذا ماتت جوعا أو عطشا يعتبر قد أتم، وإلا من حيث الالتزام لصاحبها لا حرج عليه. نعم. وإن قطع العلف عن الدابة المودعة بغير قول سائلها دم. نعم. لأن العلف من كمال الحفظ، لأن العلف من كمال الحفظ تحتاج إلى طعام، تحتاج إلى شراب، فإذا لم يعطها علف أو أعطاه مثلا دجاج أو أعطاه أرانب أو أعطاه بط أو غير ذلك، هي تحتاج إلى ماء، تحتاج إلى أكل، لم يقدم لها الماء ولا الأكل ماتت. فإذا كان صاحبها قال له لا تعطيها شيء لا يضمن، لكن يعتبر قد أتم، أتم لأنه تسبب في إزهاق الروح. وإذا كان صاحبها لم يأمره وهو الذي قطع عنها الطعام والشراب فإنه يحتام بالنسبة لما عليه تجاه خالقه، ويغرم بالنسبة لصاحبها. نعم. لأن العرف يقتضي علفها وسقيها، فكأنه مأمور به عرفا، وإن نهاه المالك عن علفها وسقيها لم يضمن. نعم. لإذنه في إتلافها، كما أنه لو قال خذ واقتلها، خذ واذبحها، تركه لأنه أذن له، أذن له في إتلافها، إلا أنه يأتم فيما بينه وبين خالقه أن قطع عنها الطعام والشراب، وإلا فيما بينه وبين مالكها لا مسؤولية عليه، لأن صاحبها هو الذي آذن له في ذلك، فكأنه قال له اقتلها. نعم. لإذنه في إتلافها أشبه ما لو أمره بقتلها، لكن يأتم بترك علفها عيدا لحرمة الحيوان. وإن عين جيبه بأنفاق أعطاه، قال خذ هذا مبلغ من المال ضعها في جيبك، والجيب هذا اللي يراقبه الإنسان ينظر إليه، ليس الجيب في الخلف أو الجنب، وإنما الجيب هنا، فوضعها في يده أو وضعها في كمه، وضعها كذا في كمه، حدد الجيب لكن وضع باليد أو وضع بالكم، فيضمن، لأن الجيب محفوظ وعين الإنسان عليه دائما، لا يمكن أن يؤخذ منه أو أن يسرق لأنه عينه عليه، لكن اليد يمكن يسري ويسقط، الكم هكذا يمكن ينفلت ويسقط وهو ما شعر بذلك. فإذا عين الجيب ووضعها في اليد أو في الكم فتلفت فإنه يضمن. وإن عين جيبه بأنفاق عين الجيب في جيبه. هنا هذا هو الجيب، لأنه في يعني أمام الإنسان ولا يمكن أن يؤخذ من الإنسان لأن عينه عليه ودائما يراقبه، بخلاف ما لو كان في الجنب فإنه قد يؤخذ من الإنسان بدون أن يشعر. نعم. بأن قال أفقدها في جيبه فتركها في كمه أو في يده كمه. في كمه أو في يده. نعم. أو يده ضمن، لأن الجيب أحرز، لأن الجيب أحرز عين الإنسان عليه دائما ومكان مأمون، اليد يمكن يسقط والإنسان ما شعر، الجيب يمكن أحد الجوانب يسقط، الكب يسقط والإنسان ما شعر. فإذا قال له ضعها في جيبك فوضعها في يده أو كمه، فالذي وضعها فيه أقل حرزا وأقل حفظا مما حدد صاحبها فإنه يضمن. نعم. وربما نسي فسقط ما في كمه أو يده، نسي منشغل فسقط ما في يده، يعني مثلا في اليد هكذا قد يسقط والإنسان ما شعر، في الكم قد يسقط ولسان، لكن في الجيب لا ما يسقط، وعينه عليه لا يمكن أن يعتدي عليه إنسان. نعم. وعكسه بعكسه. وعكسه بعكسه، لو وضع، لو قال ضعها في يدك فوضعها في جيبه وتلفت لا يضمن، لأنه وضعها في حرز أشد. لو قال ضعها في دولاب فوضعها في صندوق تجوري، صندوق حديث، لا يضمن. لو قال ضعها في فناء البيت فوضعها في غرفة وأقفل عليها، لا يضمن، لأنه وضعها في مكان آمن وأكثر حرزا وأشد حفظا من المكان الذي حدد صاحبها. نعم. فإذا قال اتركها في كمك أو يدك، اتركها في كمك أو في يدك، فوضعها في جيبه وتلفت فلا ضمان. وإذا قال ضعها في جيبك فتركها في يده أو كمه فتلفت ضمن. نعم. فإذا قال اتركها في كمك أو يدك فتركها في جيبه لم يضمن، لأنه أحرز أكثر حفظا وأقوى من المكان الذي حدد وآمن، لأن الجيب يحفظ فيه أكثر من غيره. وإن قال اتركها في يدك فتركها في كمه أو بالعكس، أو قال اتركها في بيتك فشدها في ثيابه وأخرجها ضمن، لأن البيت أحرز. وإن دفاها إلى من يحفظ ماله عادة كزوجتي وعبدي، أو ردها لمن يحفظ مال ربها لم يضمن لجريان العادة به. إذا أعطاه وأمره بالحفظ فقال هذه أمانة لديك وديعة احفظها، هي مال، أنا مالي تحفظه زوجتي فأعطيته لزوجتي، مالي يحفظه خادمي، مالي يحفظه ابني فأعطيته لمن يحفظ مالي عادة، فلا تفريط ولا ضمان. نعم. أو ردها لمن يحفظ مال ربها لم يضمن جريان العادة به، ويصدق في دعوة أو ردها لمن يحفظ مال ربها لم يضمن. جاءني شخص وقال هذه وديعة عندك، فقبلتها وأخذتها منه وبقيت عندي أشهرا، ورأيت أو خفت عليها من الضرر أو خفت عليها من الضياع، فبحثت عن الرجل فلم أجد، وجدت شخصا يحفظ مال صاحبها الذي أودعني زيد من الناس، وجدت شخصا يحفظ مال زيد الذي أودعني عمرو من الناس، وجدت شخصا يحفظ عادة مال عمرو، فأعدتها إليه، أعدتها لصاحبها أو أعدتها لمن يحفظ مال صاحبها عادة، فلا ضمان علي لعدم التفريط. نعم. ويصدق في دعوى السلف والرد كالمودة، ويصدق، تصدق الزوجة، يعني هو أعطاني كالهذه وديعة فأعطيتها لزوجتي، وبعد فترة قالت زوجتي إنها قد تلفت، أعطيتها لخادمي فقال خادمي إنها تلفت، أعطيتها لمن يحفظ مال ربها فقال من يحفظ ذلك المال تلفت، فيصدق لأنه مؤتمن. نعم. وعكسه الأجنبي والحاكم. وعكسه الأجنبي والحاكم. نعم. بلا عذر. فيضمن. أعطاني وديعة واختارني بين عدد من الناس، أناس كثر مجموعة، فقال أبحث عن شخص يحفظ لي هذه الأمانة، فوقع نظره علي أعطاني إياها، فبقيت عندي فترة، وبعد مدة أعطيتها شخص من الناس قلت احفظها، دون أن يكون هناك عذر، دون أن يكون هناك مبرر، فأعطيتها لذلك الشخص ليحفظها، فتلفت عند ذلك الشخص فعلي الضمان، لأني تصرفت تصرفا لم أخول به. إذا كان هناك عذر لا حرج. ما هو هذا العذر؟ أصابني مرض وأدخلت على أثري المستشفى وخفت من الموت، وإذا حصل الموت ضاعت عن صاحبها، فقلت لفلان من التعالي هذه وديعة لفلان اصطفها عندك لأني أخشى على نفسي من الموت. مريض، أردت السفر وإذا سفرت بها قد تتلف ويعترضها ما يعترض وتضيع لصاحبها، فوجد مبرر إني أقدمها لشخص أو أعطيها للحاكم ليحفظها كما يحفظ أموال من فك أو أموال الأموال الضائعة أو كذا، مثل ما قلنا بالنسبة للشفعة اللي حاسب الشفيع في درسنا السابق.